أبعد ما تكون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأصبحنا مجرد حدود أفعال لا لنا فعل، وإنما ردة فعل لا أكثر ولا أقل. يعني أعجبني من هم في دولة الهند، مسلمين الهند قالوا لا احنا ما دام الامر كذا لا يجب ان نفعل فيلم اقوى من هذا بكثير نبين فيه اخلاق رسول الله. لكن هل سينتشر هذا الفيلم؟ ولو كان فيلم صحيح هل احد سيموله من علمائنا ولا من زعمائنا ولا من امرائنا ولا من مشايخنا؟ ولا مستحيل. لكن لو الفيلم تطاول على الحسن والحسين وإخراج الحسن والحسين في صورة والمعاوية أفضل منهم، ما دروا من اللي يموله من كثر اللي يدفع. لو الفيلم عن حياة هيفاء وهبي ولا عن حياة نانسي عجرم ولا والله ما ندري من اللي يقدم المبالغ المالية على أساس يجوا هذا الفيلم. لو الفيلم عن هتلر وعن أي كل المستعد يقدم، لكن أن يكون عن رسول الله والله ما يقدم أحد. يا رجل، رجل سوى في المدينة على في طريق مكة وفي المدينة مدينة سماها السلام عليك يا نبي الله ويا رسول الله، قال سأجمع فيها كل ما هو عن رسول الله، قاموا عليه من كل فج عني. هذه بدعة، كيف أنك تجمع فيها؟ ما رسول الله سوى مثلك، سوى وبنى غرفة وسوى فيها وكذا وكذا. ولو رسول الله كيف ذا الكلام؟ يعني أحد اعتبار علماء الهيئة اعتبار العلماء قوم الدنيا ما قعدها، هذا باطل وهذه بدعة وهذا أنتم لا تدعي الناس للشرك في الأخير. مع أنه منهم زهراني، دكتور زهراني مسوي الآن مدينة اسمها مدينة السلام عليك يا نبي الله. مع أني أعتقد أنا، ولكن إن شاء الله أن عمله صالح لوجه الله. طبعا هو يحاول تقريبا انه يجمع فيها كل اثار رسول الله اللي دمرت، وهذا هو اللي يضيق بعض العلماء هنا موتهم ولا ان شيء يبقى عن رسول الله واثار رسول الله وحياه رسول الله. لكن اما للجن وام الصبيان ما عندهم مشكله يبنون كل واحد اكبر مكان، هذا مكان مبرك ناقه الجن وذا مبرك ناقه فلان وذي السياره الفلانيه وصلت هنا، وهذا يعني ما عندهم مشكله في هذا الشيء. ويصدر فتوى الفوزان الشيخ صالح الفوزان ويصدر فتوى ان هذا من الاشياء التي ستؤدي الى الشرك. يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله قال خلاص انتهى الشرك من جزيره العرب، واحنا الشرك الشرك الشرك كرحنا قلب الشرك نفسه. يعني احنا الان في القرن اللي احنا فيه، في احنا الان في 1431 وجالس معي على الشرك، ان هذا بيعبد حجر، خلاص انتهى مساله الشرك في جزيرة العرب على الأقل بوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا اللي سويته أنت أن هذا شرك، وأنهم سيأتوا الناس يزوروه وهذا لا يجوز أن يزوروه، وسيعظموا هذه الأشياء ولا يجوز تعظيمها. ليش لا يجوز تعظيم آثار رسول الله؟ جارية جارية في بيت رسول الله وجدت بولة صلى الله عليه وعلى آله وشربتها، شربت بولة، فلما سأل قالت شربتها يا رسول الله، قال إذا لا تمس في النار. هذا بور رسول الله. شعر تقسموه المسلمين كلهم، حتى يعني صار عليه من العراق ما لا يصير على الذهب والفضة، يعني حتى أن بعضهم أشتهى وكانت له شهرة، ولي أبناءه من بعده ولي أن مع شعره من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني عندما نجي أحنا نسيء إلى رسول الله ونجي ونضيع سيرة رسول الله، ثم نقول ليش من الآخرين يسيئوا إلى رسول الله؟ ما إحنا اللي أسأنا إلى رسول الله، وإحنا اللي فتحنا المجال للإساءة إلى رسول الله، وإحنا اللي نسينا الأمة ماذا يعني محمد بن عبد الله. يعني تعال اشهد الله لو أخرج الآن وأسأل في الشارع عن رسول الله وعن ماجد عبد الله، ما أحصل الناس يعرفوا ماجد عبد الله ما يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى يعطيك تاريخ ماجد عبد الله وكم عنده مباريات ومتى دخل إلى نادي النصر ومتى خرج من نادي النصر ومتى ياسر القحطاني ما ادري ايش اسمه دخل. تعال اسال عن رسول الله، قل له متى ولد ولا وين، والله ما هو داري وين. هذا مقصود، هذا شيء مقصود، البعد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، هذا هو تدمير الاسلام.